أسماء الله الحسنى. الملك الله والأكوان خدامه. الملك الله والأكوان خدامه. أسماء الله الحسنى. إلهي ومن نرتديه في حلول نوائب تذل لها أعناقنا ونفوسنا. أسماء الله الحسنى. وأسماء الحسنى وأسماؤك الحسنى هي الغوث والرجاء. أسماء الله الحسنى. ويا بر بالعاصي تقيل ذنوبه فكيف بمن قد جاء يدعوك محسنا. وما هو إحسان ولكن مودة فتسترنا ستر جميل. أسماء الله الحسنى. ويا مؤمن أمن بفضلك روعنا. مهيمن هيمن كل أمر يهمنا. عزيز إلهي جد لنا بمعزة وبالجبر يا جبار فاجبر لكسرنا. ويا ربي يا قهار. أسماء الله الحسنى. وأذللت نفسي للعزيز وشدني إلى دينك المرجو نصحك معلنا. وآمنت ألا رب دونك يرتجى. وما من إله أصلي. إليك أفر من زللي فرار الخائف الوجلي. فخذ بيدي غريق في بحار القول والعمل. فخذ بيدي غريق في بحار القول والعمل. أسماء الله الحسنى. أسماء الله الحسنى.